أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء،

والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قصصناكم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاء وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله صدق الله العظيم.